الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما كذلك الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الله الله أكبر. اللهم صل على النبي الكامل. الله الله الله الله. ألا فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء عليك. الله يا سيدنا الله. والظالمون ما الله الله يا عظمة الله الله يا عظمة الله صل على النبي صل على النبي يا حاج الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا الله الله الله يا مولانا الله يفتح عليك يذرأكم في ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن الله اكبر ضيفت عليك يا ابن غير الله الله اكبر وحدوه انه بكل شيء عليم جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء الله يفتح عليك الله الله الله الله إنه بكل شيء عليم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الله الله الله الله يا سيدنا الله الله يفتح عليك يا رب ذلكم الله ربي عليه توكلت ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء الله يا شمس الله يكرمك بالصحة يا رب الله الله بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله يا حلو الله يا عظم الله. اللهم صل على النبي الكامل. الله يا سيد الحاج. الله الله يا استنى على وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب لذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما لا حجة بيننا وبينكم وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب يا الله الله الله كتابه